بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 79 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الإكراه من كتاب الصحيح، والبدء بإذن الله عز وجل من باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. ثم قالها الثانية فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ثم قال الثالثة فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله. قال: باب لا يجوز نكاح المكره، ولا وقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال: حدثنا يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد ابن جارية الأنصاري رضي عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو هو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، يستمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: فإن البكرة تستمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها. قال: باب إذا نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في بيع المكره، يعني إن أكره الإمام أحدا في بيع في حق فإن ذاك جائز، لكن لا يجوز للأفراد أن يكره أحد أحدا على بيع، يعني لا يجوز لإنسان أن يكره غيره على أن يبيع ماله، لأنه لا يحل مال المرء إلا بحقه، بحق الشرع. لكن الإمام إن رأى المصلحة في بيع مال إنسان في مصلحة عامة له ذلك، كفتح طريق لنفع الناس وتوسيع طريق ونحو ذلك، فله أن يكره صاحب المال على بيع ماله لبيت مال المسلمين. واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أجل اليهود، واليهود كانوا 3 قبائل في المدينة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وأول تلك القبائل إجلاء من المدينة هم بنو النضير، هم بنو قينقاع أصحاب السوق تجار. والسبب في ذلك ما سبق أن ذكرناه، وهو أنهم قتلوا رجلا من المسلمين لما دخلت امرأة في السوق، وكان اليهود صاغة، يعني يصوغون الذهب والفضة ويبيعون. فدخلت هذه المرأة مسكينا للسوق تريد أن تشتري حليا، فجلست إلى الكرسي، جلست على الكرسي إلى دكان يهودي، فجاء اليهودي وغافلها وأخذ طرف ثوبها من الخلف فجعله في منطقتها أو منطقها، يعني الحزام. فلما قامت تكشفت عورتها، قامت وهي ما تدري، فتكشفت عورتها، فلما تكشفت ضحك اليهود، ضحك اليهود، كل اللي في السوق يهود، صاروا يضحكون على هذه المسكينة التي انكشفت عورتها. وكان ثم مسلم من الصحابة، فلما رأى فعله عدا على اليهودي فقتله لما فعل بالمرأة من انتهاك عرض، فلما رأى اليهود ذلك عدوا عليه فقتلوه، قتلوه، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، أخرجهم، لأنهم نقضوا العهد، وكان من بنود العهد أن يحترم كل طرف الآخر، لا يسيء أحد إلى الآخر، لا المسلمون يسيئون إلى اليهود ولا اليهود يسيئون للمسلمين، وهذه إساءة بليغة حين يتعرضون بالاعتداء على أعراض المسلمات. وأما الطائفة الثانية وهم بنو النضير، وهؤلاء كانوا سادة اليهود وكانوا يتحكمون في قريظة وفي غيرهم في قينقاع، هؤلاء كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حلف وصلح، ومن بنوده أن يتعاونوا مع المسلمين في حفظ المدينة وفي الدماء، يعني إن تحمل اليهود دية أعانهم المسلمون، وإن تحمل المسلمون دية أعانهم اليهود. فصار ثم قتل خطأ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذ هذا البند، يعني أنتم ونحن بيننا عهود والآن صار علينا دية، فأنتم تساعدوننا. فذهب إليهم فقالوا نعم يا أبا القاسم، حبا وكرامة، مرحبا نعطيك، يعني ما يخرج من سهمنا من الدية ندفعها، تفضل. وأجلسوه في ظل حصن من حصونهم، فرشوا له بساطا ومعه أبو بكر وعمر، وأجلسوهم تحت ظل الجدار، ثم انفرد بعضهم إلى بعض، قالوا هذه الفرصة الذهبية لن تتكرر، جاي وحده ما مع أحد إلا اثنين بس، وقتله سهل الآن، ما معه جماعة تدافع عنه، طيب كيف نقتله؟ قال نحن نتحدث معه، نأخذ في الكلام، وأحدكم يلقى يصعد إلى آخر الحصن ويلقي على رأسه حجرا، يلقي على رأسه حجرا فيموت. قالوا والله فكرة، هذه الفكرة فرصة لن تتعوض. فرقى بعضهم وشالوا حجر كبير من وراء وطلعوا على سطح الحصن، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجاءه جبريل وأخبره بالخبر، قال له قم لا تجلس، فالقوم يرمون عليك الحجر الآن، صخرة من فوق فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد قضاء حاجة، كأنه يريد أن يقضي حاجته، قام ومشى، وهم يظنون أنه سيعود، أنه سيعود يقضي حاجته ويأتي، والصحابة الذين معه أيضا ظنوا أنه عائد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومضى إلى المدينة. ومن كان معه من الصحابة كأبي بكر وعمر انتظروا انتظروا انتظروا ما جاء، قلقوا عليه، فقاموا يبحثون عنه، ثم اتجهوا إلى المدينة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قادم مع أصحابه، فحاصرهم، وقبل أن يحاصرهم عرض عليهم الإسلام، قال لهم يا معشر اليهود أسلموا تسلموا، قالوا قد بلغت ما كان عليك من واجب البلاغ، بلغت، وليس لك أن تعلم هل نحن نقبل أو لا، أنت بلغت وخلص. فأعاد قال يا معشر اليهود أسلموا تسلموا، قالوا قد بلغت، يعني اذهب، فأعادها ثلاثا، فلما قالوا ذلك قال في الثالثة يا معشر يهود اعلموا أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فالأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أورث الله هذه الأرض لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإني أريد أن أجليكم منها أخرجكم، لأنكم غدرة، قوم غدر، خونة، تغدرون ولا تفون بالعهود والمواثيق، فأنا أريد أن أخرجكم من المدينة إلى خيبر وإلى تيماء. فبيعوا، أعطاهم فرصة، بيعوا أموالكم وإلا أنا مخرجكم، من عنده مال، من عنده متاع، من عنده أراضي زراعية بيعوها. هذا الذي استدل به البخاري هنا في إكراه الإمام إن رأى المصلحة، إكراه أحد ليبيع ماله، وهذا ليس لأحد إلا للإمام، إلا للإمام. أما للأفراد ليس لأحد أن يلزم أحدا في ماله، يعني أنت لا تستطيع أن تلزم صاحبك أو أخاك بيعني سيارتك رغما عنك، ما تستطيع أن تكرهه على ذلك. لكن إن رأى الإمام مصلحة للمسلمين له أن ينزع، أن ينزع ملكية أرض أو عقار ويعطي صاحبه ثمن المثل، ثمن المثل وينزع منه، لأن مصلحة العامة تقدم على مصلحة، على مصلحة الفرد، لأن مصلحة العامة تقدم على مصلحة الفرد. لكن هذا كما قلنا للإمام لا لغيره. ثم قال: باب لا يجوز نكاح، لا يجوز نكاح المكره، يعني لا يجوز للولي أن يكره موليته على النكاح. فليس للأب أن يجبر ابنته على النكاح، وليس له أن يجبر ابنه على النكاح. يعني تجي تقول لي ولدك لا بد أن تتزوج ابنة عمك، يقول ما أريدها، يقول ليس لك إلا أن تقبل، ليس من حقك أن ترفض. أنا وعدت عمك لازم تأخذ بنت عمك، يا أخي لا يجوز لك أن تجبره وتكرهه على النكاح. ما هو أنت لتعيش معها، هو ليعيش معها. والإنسان ما يعيش إلا مع امرأة يريدها، والمرأة لا تعيش إلا مع رجل تريده. فليس للولي أن يكره موليته على النكاح، سواء كانت هذه المولية بنتا أو أختا أو قريبة. قال: لا يجوز نكاح المكره. ثم قال: قال الله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ما البغاء؟ الزنا. يعني لا تكره فتاتك، من الفتاة؟ الجارية. فتياتكم يعني إمائكم. وفي الحديث: لا يقولن أحدكم عبدي وليقل غلامي وفتاي، أو قال وليقل فتاي وغلامي، ولا يقول أحدكم أمتي وليقل فتاتي. فتياتكم يعني إمائكم، يعني المملوكة التي تشتريها، لا يجوز لك أن تجعلها تعمل في البغاء، يعني في الزنا. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. كان هو منافقا وكانت له جاريتان مسلمتان، جاريتان مسلمتان صالحتان، فكان يأمرهما كما كان عليه العرب في الجاهلية، يأمرهما بالبغاء. في الجاهلية يا إخوان قبل الإسلام، في الجاهلية كان العرب يتكسبون من وراء الإماء كما يتكسبون من وراء العبيد. الكسب من وراء العبد حلال جائز، فعله الصحابة، يعني يشتري الإنسان عبدا إذا كان ثم رقيقا، أما في، لكن في ذاك الزمان فيقول له: ذهب واعمل، وخراجك في اليوم كذا وكذا، ما زاد فهو لك. كما كان يفعل أبو طيبة رضي الله عنه. أبو طيبة كان عبدا مملوكا، فكان سيده جعل عليه من الخراج في اليوم 3 آصع من شعير، مضى معنا هذا. فلما جاء وكان حجاما، كان حجاما يحجم الناس بالأجرة، لا يشارط لكن يعطونه ما تيسر. فجاء وحجم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير، وسأله: كم خراجك في اليوم؟ قال: 3 آصع. فكلم سيده وخفف عنه ووضع عنه صاعا، فصار خراجه كم؟ صاعين. يعني اذهب اعمل واتني في اليوم بصاعين وما زاد فهو لك. هذا يجوز إذا كنت تملك رقبته، لكن لا يجوز أن تفعل هذا مع الحر. تجيب عمال على كفالتك وتقول له: روح تجيب لي في الشهر كذا أو في العام كذا، هذا سحت، هذا يأكل نار جهنم، هذا يأكل سحتا في ناره في بطنه، لا يجوز. لأن هذا حر، هذا بأي حق تأكل عرق جبينه؟ وفي الجاهلية كانوا يتأكلون بالنساء أيضا، فيشتري الإماء، يشتري جواري ويقول لهم يلا هيا انطلقن اعملن بفروجكن، يعني في الزنا في البغاء وجيبوا لي فلوس. لما جاء الإسلام حرم هذا، لما جاء الإسلام حرم الزنا وحرم الفاحشة وحرم التكسب بالفاحشة، لا يجوز. فهذا المجرم من هو؟ رأس النفاق، عبد الله بن أبي بن سلول، كان يكره هاتين المرأتين الصالحتين المسلمتين على الزنا، يقول لهن اذهبنا واعملنا في البغاء واتونني بالمال. فجاءتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرتا ذلك له، قالتا يا رسول الله هذا عبد الله بن أبي يرغبنا على البغاء، يرغبنا على الزنا. فأنزل الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، لا يجوز لك أن تكرهها، والحال أنها مسلمة عفيفة طاهرة ترغب في العفة، ترغب في الحصانة، يعني العفة، الحصانة هنا المقصود بها العفة والطهر. طيب هو أكرههن وقد فعلنا ذلك سابقا، طيب ما حالهن؟ قال إن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، ما مضى قد غفر الله لهن، والإثم باق على هذا الظالم، وهن لا يؤاخذن على ذلك، على ما مضى يعني، لأن الله غفور رحيم، لكن لا يفعلن ذلك مستقبلا، لا يفعلن ذلك مستقبلا. ثم قال حين ذكر حديث خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. البكر لا يجوز أن تزوج إلا بإذنها، والثيب لا يجوز أن تنكح إلا بأمرها، يعني البكر تستأذنها، يا بني تقدم لك فلان رجل صالح نعرف دينه وخلقه، فإن أذنت زوجها، وإذا ما أذنت لا يجوز له أن يزوجها. قالت عائشة يا رسول الله كيف تأذن وهي بنت تستحي، هذا في ذاك الزمان لما كان في حياة، تستحي تسكت ما تقول نعم رضيت به. فقال إذنها صماتها، لأنها إذا كانت لا تريده لن تستحي ولن تنحرج، تقول لا أريده، وإذا كانت تريده الحياء يمنعها أن تقول نعم أريده تسكت. قال إذنها صماتها، فإن سكتت معناها أذنت. طيب هل هذا الكلام يمشي مع الثيب؟ الجواب لا، الثيب حياؤها ليس كالبكر لأنها تزوجت وجربت، فما يكفي أن تسكت، بل لابد أن تتكلم، تقول نعم رضيت، يقول جاء فلان يريدك يخطبك، ما تقولين؟ تقول نعم رضيت به، لابد أن تتكلم، تأمر أباها أو أخاها يعني الولي أيا كان أن يزوجها منه. وأما البكر تأذن وإذنها سكوتها، ما تتكلم، هذا في ذاك الزمان في زمن الحياء. الآن ربما هي تقول لأبوها ترى يجيك فلان يتقدم لي، اوعى ترفضها إذا جاك، الزمان تغير الآن. قال إذنها صماتها. هذه خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها كانت ثيبا، فزوجها أبوها وهي مكرهة لابن أخيه، هي لا تريده، لا تريد ابن عمها، وأبوها يريده. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا لا أريده. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها، فلما جاء سأله أنكحتها ابن أخيك؟ قال نعم. استأمرتها؟ قال لا. فرد النبي نكاحها، أبطل نكاحها وجعل الأمر إليها. فقالت قد أجزته يا رسول الله، يعني قد رضيت بهذا الزواج، لكني أردت أن تعلم النساء أنه ليس لأوليائهن الحق في أن يلزموهن، أنا راضي بابن العم، لكن فعلت ذلك حتى تعلم الأمة أن الأب ليس من حقه أن يجبر البنت إن كانت ثيب على الزواج، هذا حقها هي، ليس من حقك أنت أيها الأب أو أيها الأخ أو أيها العم، ليس هذا من حقك، هي حقها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو هو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها. أين تقرأ أنت؟ إحنا آخر ما قرأنا حديث محمد بن يوسف هكذا؟ هو أقرأ. نعم هاي يعيد. طيب عيد. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال عن أبي عمرو هو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال أبضاعهن نعم. جمع بضع، البضع فرجها. نعم أحسن الله إليكم. قال قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت. قال سكاتها إذنها. هذا الذي قلناه، إذنها صماتها، إذا صمتت إذا سكتت هذا إذنها، وينبغي أن تكون البنت على غاية من الأدب والاستحياء، وهذا الذي ينبغي أن نربي بناتنا عليه. فإذا كانت البنت خطبت تعلمها أمها أو أختها إن لم تكن لها أم، إذا سألك الوالد لا تقولي بالكلام اصمتي. الأدب لا بد أن نعلم أبناءنا وبناتنا، وأن ننشئ النشأ على حسن الخلق والأدب والحياء. ونبينا يقول صلى الله عليه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الشاعر ذاك ايش يقول في الحياء؟ إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي، هذا الحديث، هذا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا قلنا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب اقرأ. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز. وقال بعض الناس فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه وكذلك إن دبره. قلنا لكم مرارا أن البخاري إذا قال بعض الناس يقصد من، وهذه يعني مشكلة حصلت بينه وبين من يعنيهم من العلماء، فردوا عليه في مصنفات وكتب في مسألة وقال بعض الناس، وهذا تكلمنا عنه سابقا فلا نعيد. نعم أحسن الله إليكم. قال وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام ب800 درهم. قال فسمعت جابرا يقول عبدا قبطيا مات عام أول. قبطيا يعني من القبط من أهل مصر. هذا الرجل ما عنده مال إلا هذا العبد، فذهب ودبره، دبره يعني أعتقه عن دبر منه، قال أنت حر عن دبري، كما قالت عائشة لأبي عمرو الذكوان الذي مضى معنا في الحديث الذي قبله. انظروا في الحديث الذي قبله قال عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو هو ذكوان. ذكوان من هو؟ ذكوان هذا عبدها، ذكوان هذا عبدها، عبد عائشة، كان عبدا مملوكا عند أم المؤمنين عائشة، فدبرته يعني أعتقته عن دبر منها، يعني قالت له أنت حر بعد موتي. فلما ماتت عائشة رضي الله عنها عتق ذكوانه صار حرا. وشرعا لا يجوز للرجل أن يتصرف في ماله بعد موته إلا في مقدار الثلث. في حياتك أنت حر في مالك، فهمت؟ أنت الآن عندك فلوس انفق ما شئت، لكن في حياتك تقول لا المال مالي أنا، ما في شيء اسمه انفق في سبيل الله، ما في شيء إعطاء للفقراء والمساكن إلا قدر الزكاة، والباقي مالي ما هو للفقراء والمساكن. لكن إذا مت ابنوا لي مسجد واحفروا لي بير وعمروا عمارة عند الحرم ريعها ينفق على الفقراء والمساكين نصفه ونصف الثاني تطعمه إفطار صائم في الحرم كل سنة في رمضان، يا حبيبي سوي في حياتك ليش تخليها بعد موتك، فهمت؟ بعد موتك لا حق لك أن تتصرف في المال إلا في مقدار الثلث، والنبي يقول صلى الله عليه الثلث والثلث كثير. لكن في حياتك ابني مساجد، أطعم الفقراء، أطعم المساكين، حط سفرة في الحرم مثلا، فهمت؟ أنفق على الأرامل على الأيتام، ما حد يقول لك لا، لكن لا تقل في حياتك المال مالي وبعد موتي افعلوا لي كذا وكذا، إلا في مقدار ثلث مالك فقط. هذا الرجل لو أعتق عبده في حياته ما قلنا له شيء، أنت حر في مالك، لكن قال لا العبد عبدي في حياتي، بعد موتي هو حر. طيب ما عندك مال غيره، أين حقوق إيش الورثة أولادك المساكين هؤلاء؟ ثم تكاثرت عليه الديون أفلس، الناس يطالبونه بالمال. طيب وهذا العبد موجود، هذا مال يباع في السوق وسدد بقيمته الديون التي عليك، العبد مدبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرهه على البيع، لأن حقوق الآدميين مقدمة على حقوق النفس. وهكذا إذا ركبت الإنسان ديون وأفلس فإن القاضي يكرهه على البيع. تاجر كبير مثلا عنده ملايين يبيع ويشتري، عنده شركات أفلس، ركبته الديون أفلس، والناس بتطالب بحقوقها وهو ما عنده مال، فالقاضي يأمر بالحجر عليه وببيع ممتلكاته لأداء حقوق الآدميين. أليس هذا إكراه في البيع؟ نعم، لكن هذا ليس من حق أحد، هذا من حق الإمام، من حق الإمام أو من ينيبه كالقاضي. فالقاضي يحكم عليه بالحجر إذا أفلس ويأمر ببيع ممتلكاته، لأن حقوق الآدميين أولى من حقوقك أنت، ما تأكل حقوق الناس وتجلس، صحيح؟ ولذلك تجد أحيانا في المحكمة إعلانات تعلن المحكمة كذا كذا كذا لبيع عقار فلان وما أدري مين كذا، يفلس وعليه حقوق للناس والناس تطالبه، يأمر القاضي بالحجر عليه وببيع ماله. هكذا فعل هنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل اعتق بعد موته، جيبوا العبد بيع، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم 800 درهم. اشتراه نعيم بن النحام 800 درهم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب من الإكراه، كره وكره واحد. وبه إليه قال حدثنا حسين، كره وكره واحد وهما لغتان من لغات العرب، والقرآن نزل بهما، حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته أمه كرها ووضعته كرها قراءة. نعم في الهامش، نعم قراءة. فيجوز لك أن تقرأ قول الله عز وجل كرها ويجوز أن تقرأه كرها. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا شيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال شيباني وحدثني عطاؤن أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها الآية. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجها وإن شاء لم يزوجها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية بذلك. نعم، هذا كان في الجاهلية، كان إذا مات الرجل، والتعدد ما له حد في ذاك الزمان، التعدد في الجاهلية عند العرب وعند غير العرب ما كان له حد، عند جميع الأمم قبل الإسلام التعدد لا حد له، فالرجل يتزوج ولو بالعشرات، كما أن الطلاق لا حد له، يعني ما كان في شيء اسمه طلاق، تطلق مرتين، مرة ومرتين يجوز لك أن تعيد المرأة والثالثة تبين منك، ما كان في هذا، يطلقها 1000 مرة ويرجعها 1000 مرة لا مشكلة. ولذلك أحد الصحابة طلق امرأته وقبل انتهاء العدة راجعها، ثم طلقها قبل انتهاء العدة راجعها، ثم قال لها أتركك معلقة هكذا لا متزوجة ولا مطلقة لا لي ولا لغيري. قالت كيف ذلك؟ قال لا أنا لا أريدك، أنا ما أبغاك، لكن نكاية بك أطلقك، فإذا اقتربت عدتك على الانتهاء راجعتك، ثم طلقتك هكذا أبدا، هكذا إلى الأبد. فجاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله زوجي يقول كذا وكذا، يطلقني كل ما تنتهي أو تقارب العدة على النهاية يراجعني ثم يطلقني. فسكت صلى الله عليه وسلم، ما في حكم، ينتظر الأمر من عند الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل قوله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلاق مرة، تطلق مرة لك الحق أن تراجعها، تطلق مرة ثانية لك الحق أن تراجعها، تطلق مرة ثالثة بانت منك، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا كان في الزواج، ما في عدد، يتزوج الإنسان ما شاء. ولذلك قالوا بأن ظالم بن عدي هذا أحد من كان في الجاهلية كان تحته 300 امرأة. ما لي أرى الوجوه قد تغيرت في الجاهلية حبيبي، في الجاهلية مو في الإسلام. سنة كاملة يعني كل يوم مع واحدة جديدة. قالوا هذه 300 كان بعضهن نساؤه وبعضهن نساء أبيه وبعضهن نساء جده. كيف؟ كان الرجل إذا مات أبوه تزوج بنساء أبيه إلا أمه، أمه حرام، غير أمه بقية النساء يتزوجهن. ولذلك قال الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فلا يجوز للرجل أن ينكح امرأة أبيه، هي محرم له إلى الأبد حتى لو طلقها الأب أو مات عنها. قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية يعني قبل الإسلام. وكانت المرأة إذا مات زوجها أولياء زوجها يعني ورثة زوجها أكبر وريث عنده، والغالب أنه ابنه إلا إذا ما عنده أبناء فيكون أبوه أو أخوه. فإذا كان له ابن، الابن الأكبر هو اللي يأخذ كل نساء أبيه الكبير، بس الصغار مساكين ما لهم شيء. أو إذا ما عنده أبناء أخوه يأتي ويلقي عليها ثوبه، يأتي إلى نساء أبيه ويلقي عليهن ثوبا ثوبا، يعني خلاص أنت صرت لي، إلقاء الثوب يعني هذه من ممتلكاتي أنا، فصارت ملكه يفعل بها ما يشاء. إن شاء تزوجها، وإن شاء زوجها لغيره وأخذ المهر، هو أحق بالمهر منها ومن أبيها. وإن شاء فعل بها ما شاء، يبيعها، باعها، يفعل بها ما يشاء. طيب هل هي ترضى بهذا؟ هي مكرهة مسكينة. فقال الله عز وجل ماذا؟ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يعني إذا مات الزوج تجي أنت تعتبر هذه الزوجة كأنها من التركة، كأنها من المال، فترث الزوجات مع الأموال. قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وحرم نكاح أزواج الآباء، فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، لأنها محرم لك، زوجة أبيك محرم، وزوجة ابنك محرم، حرمة أبدية. فهمنا؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، في قوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال الليث حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته أن عبد من رقيق الإمارة، نافع هو مولى ابن عمر، وصفية بنت أبي عبيد هي زوجة ابن عمر، نافع هو مولى ابن عمر. المولى ما معناه؟ العبد المعتق. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشترون المماليك الصغار الأطفال ثم يعلمونهم، فإذا بلغ أشده وصار عالما أعتقه، هكذا كانوا يفعلون. فعبد الله بن عمر اشترى نافعا، ونافع عبد سندي، عبد سندي اشتراه طفلا وعلمه وأفرغ في صدره ما كان في صدره من علم، فلما صار نافع عالما أعتقه. وهكذا ابن عباس فعل مع عكرمة، اشترى عكرمة وهو طفل، ومضى معنا في البخاري أن ابن عباس كان يقيد عكرمة في القرآن، يعني ما كان يحفظ فكان يضربه ربما ربطه، فكان يقيد عكرمة في القرآن يعني في حفظ القرآن، فلما حفظ القرآن وصار عالما مفسرا محدثا أعتقه لوجه الله عز وجل، حتى صار إماما من أئمة التابعين، إماما من كبار علماء التابعين. فكانوا هكذا يحسنون إليهم. فنافع هذا مولى ابن عمر كما قلنا اشتراه ابن عمر وهو طفل من السوق، وعلمه وأدبه أحسن تربيته ثم أعتقه، فصار من أئمتنا معشر أهل الإسلام، نافع من أئمة التابعين وسلسلة الذهب ما هي؟ مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلسلة تسمى السلسلة الذهبية، أصح الأسانيد إلى ابن عمر، رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. قالوا بأن نافعا لم تزل فيه لكنة الأعاجم إلى أن مات، يعني إلى أن مات وهو يكلج. تعرف يعني إيش يكلج بالعامية؟ يعني لا يحسن العربية جيدا. ما يضره ذلك؟ حافظ إمام عظيم من أئمة التابعين، ما يضره ذلك؟ فهمنا؟ وليست العبرة بالأصل ولا بالفصل ولا بكونه يلحن في العربية، العبرة في علمه، في تقواه، في صلاحه. فصار إماما من أئمة المسلمين، صار إماما، وكان مهابا غضوبا شديد الغضب، لا يصبر عليه إلا من يحتمل شدته، وكان مالك يحتمل شدته، فأخذ ما عنده من علم. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: اصبر على مر الجفا من معلم، يعني حتى لو كان معلمك شديد شوية وجافي وقاسي اصبر عليه، لأنك في حاجته، لا هو في حاجتك، أنت في حاجته تريد علمه. قال: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. احنا ايش جابنا لهذا الكلام؟ نافع. نافع، نعم، نافع هو مولى ابن عمر، وصفية بنت أبي عبيد هي زوجة عبد الله بن عمر. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: وقال الليث: حدثني نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها، فجلده عمر للحد ونفاه، ولم يجد الوليدة من أجل أنه استكرهها. قال الزهري: في الأمة البكر يفترعها الحر، يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر. كيف ماذا يفعل؟ يقيم ذلك الحكم. أحسن الله إليكم. قال: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها، ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد. قال: نعم، يعني في هذه القصة تذكر صفية بنت أبي عبيد رحمها الله، وهي تابعية، وأبوها صحابي صغير، أبوها أبو عبيد الثقفي شهيد معركة الجسر في زمن عمر رضي الله عنه. فتخبر صفية رضي الله عنها رحمها الله تعالى ورضي عنها أن عمر، وعمر وش يقرب لها؟ أبو زوجها. أن عبدا من عبيد بيت المال، بيت المال يعني من مال المسلمين، استكره وليدة من ولائد الصدقة، يعني من مال بيت المال، يعني هو من مال الله وهي من مال الله، فأخذها واستكرهها فافتضها، افتضها يعني افتض بكارتها، كانت بكرا، فجلده عمر الحد 50 جلدة، لأن حد العبد والأمة إذا زنيا كم؟ 50، لأن الله يقول: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فحد المملوك والمملوكة في الزنا 50 جلدة، لأن الحر 100 جلدة، صار العبد على النصف، قال نصف ما على المحصنات 50. فجلده عمر الحد ولم يجلدها، لأنها مسكينة مكرهة، اغتصبها اغتصابا بالقوة يعني، فهي لا ذنب عليها، ولذلك ما جلدها. ثم ذكر هنا الحكم: لو استكره الإنسان أمة مملوكة ماذا عليه؟ قالوا: يقيم قيمتها، وهي بكر وهي ثيب، السعر يختلف، سعر الأمة في السوق يختلف، سعرها وهي بكر لها قيمة، وهي ثيب لها قيمة، فيدفع الفرق ويجلد الحد، لأنه أنقص من ثمنها. طيب، وإذا فعل ذلك بحرة؟ قالوا إن فعل ذلك بحرة أعطاها مهر المثل وجلد الحد، أعطاها مهر المثل وجلد الحد إن كان بكرا، أما إن كان ثيبا ماذا يفعل؟ يرجم، يرجم. فإذا اغتصبها اغتصابا، هذا الفرق بين إذا كان بالرضا أو بالاغتصاب، إذا بالرضا يجلدان معا أو يحدان معا، إذا هي راضية وهو راضي الحد يقام عليها وعليه وما في دفع، سواء كان ثيبين أو بكرين أو أحدهما كذا والآخر كذا يقام عليهما الحد معا لأنهما تراضيا على الفاحشة. وإذا كانت غير راضية واستكرهها اغتصبها هي ما عليها شيء، مسكينة. طيب هو ماذا عليه؟ طالما استكرهها يدفع لها مهر المثل ويقام عليه الحد. ليه؟ لأن الحد حق الله عز وجل، ومهر المثل حقها لأنه أنقصها، أنقصها لأنها كانت بكرا، كانت بكرا والآن صارت ثيب، فيعطيها مهر المثل. ينظر في نفس المجتمع لأن المجتمعات تختلف في المهر، كم مهرها في المجتمع؟ قالوا مثلا 30,000 40,000 50,000 ريال، أقل أكثر، يحكم فيه القاضي، ينظر إلى المجتمع كم مهر المثل فيفرض عليه، تدفع لها هذا المبلغ مهر مثلها لأنك افتضتها وأزلت بكارتها استكراها ولا حد عليها، وهو يقام عليه الحد مع ذلك. فإن كان بكرا جلد الحد 100، وإن كان ثيبا رجما، لأن الحد هذا حق الله عز وجل، ومهر المثل حقها المسكينة هذه. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو قال جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل إلي بها، فأرسل بها فقامت فقام إليها فقامت توضأ وتصلي، فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر، فغط حتى ركض برجله. مضت القصة بتفصيلها السابق ذكرتها لكم. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إن خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قواد عليه ولا قصاص، وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة وتحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام، وسعه ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. يعني لو كان في الطريق فظهر قطاع طريق مثلا، فعرفوا رجلا قالوا أوه هذا صاحب مكانة ومنزلة، لا هذا اتركوه، لكن هذا نكرة لا يعرف، خذوه فغلوه واقتلوه وخذوا ماله. فذاك يريد إنقاذ أخاه المسلم، هو أخوه في الدين لا في النسب، فأقسم لهم بالله أنه أخوه، قال والله هذا أخي ابن أمي وأبي، هو صادق أو كاذب؟ هو كاذب، يعني ليس أخوه في النسب، لكن يجب عليه أن يفعل ذلك ليحفظ دم أخيه المسلم، فهمت؟ ولذلك يقول باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل، لو حلف يمينا قال والله هذا أخي، قالوا له أخوك ابن أمك وأبوك ولا تضحك علينا، يعني أخوك في الإسلام؟ قال لا والله ابن أمي وأبي، قالوا لا إذن هذا من جماعة فلان، خلاص اتركوه، يجوز أن يحلف لأن فيه إنقاذ مظلوم، فهمت؟ وهو يقصد أبي وأمي، يعني آدم وحواء، وهو أبونا وأمنا كمان. قالوا هكذا لو قالوا له إما أن تشرب هذه الخمرة أو نقتل أباك، أو تأكل الميتة أو نقتل أباك، فهمت؟ أو تتنازل عن مالك الآن، توقع لنا تنازل ولا نقتل أبوك الآن عن مالك. الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يدفع ماله مكران. قال يا رسول الله أرأيت إن جاء أحد فأخذ مالي، يعني بالقوة غصبا، قال فلا تعطيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله. قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني، قال أنت في الجنة. والنبي يقول صلى الله عليه من مات دون ماله فهو شهيد. طيب لو قالوا لك يلا الآن اكتب لنا الشيك بكامل رصيدك أو نقتل أباك، تقول لا اقتلوه؟ لا، ادفع ادفع اكتب لهم. قالوا له اما ان نقتل اباك او اخاك او كذا الان، او تتنازل عن مالك، او توقع على انك بعتنا هذه العمارة. لا، يفعلوا ذلك لان انقاذ النفس اولى من الحفاظ على المال. نعم، احسن الله اليكم. وبه اليه قال: وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر او لتاكلن الميتة او لنقتلن ابنك او اباك او ذا رحم محرم لم يسعه، لان هذا ليس بمضطر. او ذا رحم محرم. نعم بالضبطين. طيب ماشي، لم يسعه. أحسن الله إليكم. قال: لم يسعه لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال: إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب أو تهب يلزمه في القياس، ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. عقدة يعني عقد، عقد بيع وشراء، عقد تنازل، أي عقد كان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم لامرأته هذه أختي. يعني في الإسلام قال هذه أختي وهي لم تكن أخته، هي كانت زوجته. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وذلك في الله. وقال النخعي: إذا كان المستخلف ظالما فنية. إذا كان المستحلف يعني الذي يستحلفك يقول لك احلف أنك ما فعلت كذا، يقول: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو قال تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. الآن ندخل إلى كتاب الحيل، وفي هذا الكتاب كثيرا ما سيرد على بعض الناس في مسألة الحيل. الحيل التحايل على أمور الشرع، يعني تدبر لها دبرة من هنا من هنا عشان تطلع الحلال حرام والحرام حلال. فسيذكر في هذا الكتاب الرد على من يتحايل على أمور الشرع. قال: كتاب الحيل. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى من في الأيمان وغيرها. الأيمان جمع يمين يعني الحلف. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبه إليه قال: باب في الصلاة. قال: حدثني إسحاق بن إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبه إليه قال: باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وأن لا يفرق بين مجتمع. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أبي قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه طيب وسلم. قبلها يعني لا يجوز التحايل على الشرع فتمنع حق الله عليك. فمثلا نحن نعلم أن في 40 شاة إلى 20 و100، فإن زادت على 20 و100 ولو شاة واحدة صارت كم؟ شاتين. فيكون 2 مثلا، هذا عنده 40 شاة وهذا عنده 40 أو 50، وهذا عنده 50 وهذا عنده 50، كل واحد فيهم تجب عليه كم شهوة واحدة. فإذا جاء المصدق الذي يرسله الإمام يتفقوا يقول تعال نجمعهم فيصيروا 100. 100 كم شات فيها؟ واحدة. فيقول هذه واحدة، هذه شوف هذه غنمنا، فيأخذ شات واحدة يتحايلوا على الشرع. فهمت؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني بما فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله عليه من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، قال أخبرني بما فرض الله عليه من الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص بما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو قال دخل الجنة إن صدق، وقال بعض الناس في 20 و100 بغير حق بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه. وبه إليه قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك، قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وبه إليه يعني مثلا يقول في 120 بعير حقتان، فيقول لما يأتيه المصدق لا يريد أن يدفع حقتين، فماذا يفعل؟ يهب واحدة لأخيه، يقول شوف هذه أنا أنوي أنها هبة لك، لكن بعد ما يمشي ترجع لي هي، لكن دحين عشان الله عز وجل مطلع على ما في الضمائر أنا أنوي أنها لك تفعل بها ما شئت، لكن إياك تستغل فيها بشيء ترجع لي هي. فيقول شوف وهبتك هذه الناقة صارت 119. جاء المصدق عدها 1 2 3 4 طلعت 119، قال له عليك حقة واحدة، أخذها راح ذا قال له هات, هات, هات, هات الناقة اللي عندك خليهم يكملوا. طيب أنت وهبتها لي، قال أنا وهبتها لك على أن ترجعها لي، هذه حيلة هذه، فهمنا؟ أو قال لا تنحسب علي خلينا نهلك واحدة، جيب حاشي منها لأن الصغير والكبير في الزكاة واحد، البعير الصغير والكبير واحد. قال يا ولد باقي يوم يكمل النصاب، خذ لك حاشي من القطيع وانحر وعب بالثلاجة عشان بكرة يجينا يمتحن يقول هات الزكاة بدل ما يأخذ حقتين يأخذ حقة واحدة. فهو تحايل هنا كي يفر من الزكاة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه. نعم يقول لو سألته هل يجوز تقديم الزكاة يقول جائز قبل الحول بيوم أو بأسبوع أو بشهر أو حتى بعام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة العباس 2 مقدما لحاجة في بيت المال، والعباس عنده مال كثير فقال هات زكاة 2 مقدما لأن المسلمين فيهم حاجة، فيقول يجوز إخراج الزكاة قبل وقتها. يقول ويقول إذا أهلكها قبل اليوم وأنقصها لا شيء عليه. يقول طيب ولماذا فرقت بين هذه وتلك؟ نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال أو بدلها بمال آخر، عنده إبل قال الآن الإبل بكرة حيتم الحول نبيعها ببقر، فنقول البقرة هذه جديدة اليوم جاءت حولها يبدأ من اليوم، لا هو الأصل ليس بهذه البهائم بأصل قيمتها، فلو بدلتها ببقر أو بغنم أو بدراهم الزكاة فيك كذا تدفع ماشي. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضيه عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 24، فإن واهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إذا إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. وبه إليه قال باب حدثنا مسدد باب الحيلة في النكاح هكذا في عندي في الهامش هامش طيب اقرأ أحسن الله إليكم. قال وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته. أحسن الله إليكم. قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشرط باطل. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بمتعة النساء بأسا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل، يعني إذا تزوجها نكاح متعة، ونكاح المتعة هو النكاح المؤقت بوقت، قال أتزوجك أو قالت أنكحتك نفسي لشهر أو ليوم أو لساعة أو لأسبوع، هذا نكاح باطل، هذا نكاح باطل كان في أول الأمر ثم نسخ. فأخبر علي رضي الله عنه وهو بالكوفة وابن عباس بالبصرة أن ابن عباس يرى جواز نكاح المتعة، فقال قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، لكن ثبت رجوع ابن عباس عن هذا القول. ابن عباس ما كان يعلم بالنهي، فكان في أول الأمر يرى جواز نكاح المتعة لكنه عاد، قد ثبت رجوعه عنها. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال باب ما يكره من الاحتيال في البيوع ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. هذا مضى معنا وبينا سابقا. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال باب ما يكره من التناجش. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، لأن النجش نهى عن النجش والنجش من الحيل، هذا اللي حاصل عندنا الآن في سوق السيارات ولا لا، يذهب الإنسان يبيع سيارته فيتناجشون إما في إسقاط سعر السيارة مثلا أو في رفع السعر. إذا باع السيارة أحدهم أحد الشريطية مثلا يجيب جماعة ومعارفه فيرفع السعر وهم لا يريدون الشراء، فالنجش هو أن ترفع السعر وأنت لا تريد الشراء، أو تخفض السعر تريد الضرارة بصاحب السلعة، هذا كله نجش وتحايل. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال باب ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب يخادعون الله كما يخادعون آدمية لو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليه. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. لا خلابة لا خداع، الآن لو قلت 20 مرة لا خلابة يخدعك تاجر عيني عينك. هذه أيضا ذكرناها سابقا، ذكرنا لكم أن هذا رجلا ضرب على رأسه فتأثر دماغه، وكان تاجرا قبل ذلك ذكيا حاذقا، لكن بعد الضربة التي أصيبها خف عقله قليلا فصار يخدع في البيع والشراء، صار يخدع يشتري السلعة بأضعاف ثمنها، فشكاه أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هذا يضيع ماله، يذهب إلى السوق ويشتري سلع تافهة بأثمان باهظة، فاحجر عليه امنعه من البيع والشراء. فقال يا رسول الله لا أصبر على البيع والشراء أنا رجل تاجر. فقال له إذا بايعت يعني إذا بعت واشتريت فقل لا خلابة، يعني قل للتاجر لا تخدعني. فكان إذا باع يقول له اتق الله لا خلابة لا تخدعني. هل هذا الثمن هو ثمنها الحقيقي؟ فالناس يتراجعون. فكان إذا تبايع يقول لا خيابه، لأنه كان حين ضرب على رأسه صار عنده إشكالية في النطق، لدغة، فكان لا يستطيع نطق اللام، فكان لا يستطيع أن يقول لا خيابه، يقول لا خيابه بالياء بدل اللام لعسر النطق عنده بسبب الإصابة التي أصيب بها في رأسه. فكان التجار لا يخدعونه. لكن تستطيع أن تفعل هذا؟ الآن تجد بعض الحجاج مساكين والمعتمرين والزوار يذهب إلى التاجر ولا يعرف النقود، ما يعرف النقود، زي ما إحنا لما نسافر ما نعرف العملة التي في البلد، فيطلع لك الفلوس كلها الحجي مسكين ويقول لك خذ حقك، فيدور أبو 500 يقول له هذه قيمتها، والمسكين ذاك مشتري بعشرة ريال يقول له هذه شوف هذه قيمتها، ويأخذ منه 500، ما يتقي الله عز وجل. والله رأينا هذا في الأسواق. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: باب ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة وأن لا يكمل صداقها. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال: كان عروة يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء، فذكر الحديث. نعم، يعني تكون اليتيمة في حجر وليها، ووليها ليس محرم لها، كأن يكون ابن عم. مات رجل وترك بنت، وهذه البنت ما عندها أب، الأب مات، ولا لها أخ، ما عندها إخوة، ولا لها جد، ولا لها عم، أقرب الناس إليها ابن عمها، صار هو وليها لأنه هو أقرب العصبات، صار هذا الولي هو وليها، وهي ذات مال، أبوها ترك لها مال، فإذا زوجها للغريب ذهب المال للغريب، فهو حريص على هذا المال، مال عمه. فإذا كانت جميلة يدفع لها المهر، لأنه راغب في مالها وجمالها، راغب في مالها وجمالها، يدفع لها المهر ويتزوجها. وإذا دفع لها المهر أعطاها أقل من سنة غيرها، يعني أقل من صداق مثيلاتها. صداق المثيلات لنفرض مثلا 20,000 أو 30,000، يعطيها 10,000، يقول أنا وليك أنا اللي أزوجك، فيزوجها لمن؟ لنفسه، يزوجها لنفسه، كما فعل الفرزدق. الفرزدق الشاعر تعرفونه، كان ولي ابنة عمه، وبنت العم كانت تثق فيه، فقالت له: يا فرزدق انظر لي رجلا صالحا، رجل صالح يخاف الله عز وجل يتقي الله فيه، زوجني منه. قال: لا تثقي في؟ قالت: والله أثق فيك، أنت ولد عمي، أزوجك باللي أراه؟ قالت: نعم، اللي تشوفه مناسب لي ترضى دينه وخلقه زوجني. فجاب شاهدين، قال: لا قد تزوجتك. فتورطت مسكينة وجلست طول عمرها نادمة على إنها وكلته، ضحك عليها. فالمقصود هنا هذا الرجل الولية مسكينة تحت ولايته، الولية يعني هذه البنية اليتيم، فيرغب في جمالها ويرغب في مالها الذي تركه أبوها، فيتزوجها بأقل من صداق مثيلاتها. فنهاهم الله عن ذلك، قال: لا تفعلوا إلا أن تعطوهن الصداق الأوفى، وإذا كانت قليلة الجمال ما تزوجها، لأنه ما يبغاها، ما هي حلوة، ولا يزوجها للغريب حتى لا يأخذ المال فيعضلها، يمنعها. كل ما تقدم الكفء طلع فيه عيب، قال: لا هذا ما يصلح لك، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا، هذا أنا رأيته مرة يفعل كذا، كل ما جاءها كفء رده رده رده عشان لا. والآن هذا لا يفعله ابن العم، الآن تجده ربما فعله الأخ، وربما فعله أب. إذا كانت البنت موظفة وعندها راتب ربما عضلها، يحصل يحصل يحصل، وربما فعلها الأخ، يموت الأب ويترك ثروة هائلة وترث هي نصيبها، والأخ لا يريد هذا المال يذهب، فيعضلها حتى تعجز وتموت ويأخذ مالها، أو أولاده يأخذوا مالها يرثونها، هذا ما يجوز. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت فقضي بقيمة الجارية الميتة ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا. وبه إليه قال وقال بعض الناس. ليش وبه إليه؟ في إسناد به يعني بالإسناد. في إسناد هنا ما في إسناد. أحسن الله إليكم. قال وقال بعض الناس الجارية للغاصب لأخذه القيمة، وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي جارية غيره. أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم عليكم حرام ولكل غادر لواء يوم القيامة. يعني واحد شاف جارية جاره جميلة فأعجبها، قال له يا فلان بيعني جاريتك. قال له يا أخي ما أبغى بيعك، هذه جاريتي وأنا أريدها. طيب القلب متعلق بها، ماذا فعل؟ قال طيب خذ هذه 100 ريال أجرة يوم، خلها تجي تساعد الوالدة في شغل البيت، خلها تجي تساعد الوالدة في شغل البيت. قال له هات 100، روحي يا جارية واخدمي بيت جارنا ونظفي لهم البيت وكنسي وساعدي العجوز وترجعي. ثم جاء قال والله يا أخي معلش لا تؤاخذنا، صار حريق في البيت ولا صار كذا أو سافرنا أو والله ماتت فلانة. صدقوا المسكين، ماتت الله يرحمها. كم قيمتها؟ قالوا والله قيمتها مثلا كذا. قالوا خذ القيمة. أخذ القيمة والجارية صارت حلال سلال لذاك لأن اشتراها. يقول البخاري هذا البيع لا يصح لأنه خدعه، فإذا اكتشف بعد أن الجارية لا زالت موجودة على قيد الحياة لزمه أن يعيدها إلى صاحبها. يقول وقال بعض الناس، وقال سامح الله البخاري، قال وقال بعض الناس يقصد الحنفية رحمة الله على الجميع، يقول لا البيع صحيح طالما أعطاها قيمتها فالبيع صحيح خلاص، ذاك يأخذ الفلوس وهذا يأخذ الجارية. يقول البخاري لا يجوز هذا لأن هذا غدر وخداع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. نحن نقول بلاش الجارية، السيارة الآن واحد عجبته سيارة جاره مثلا، قال له يا فلان بيعني سيارتك. قال ما أبغى أبيعك. جاله بعد فترة قال له والله أبغى أجيب عمرة وأجي تعيرني سيارتك. قال له تفضل المفتاح. فراح وخباها قال له يلا والله يا ابن الحلال صار علينا حادث والسيارة طاحت في الوادي وقيمتها كم في السوق. قال والله هذه كانت تسوى كثير قيمتها كذا. قال له سلام هذه قيمتها. هم يهم القيمة، يبغى السيارة يبغاها بعينها كذا خلاص داخل مزاجه. فيقول البخاري إن اكتشف بعد ذلك أن السيارة موجودة لا يجوز له أن يمتلكها، يعيدها إلى صاحبه إلى صاحبها وذاك يعيد له الثمن. يقول وقال بعض الناس البيع صحيح، هو أخذ ثمن المثل، أخذ ثمن المثل ورضي، لكن هو ما كان راضي، هذا هو كان مجبر مسكين على هذا وأكره على هذا. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب حدثنا محمد بن كثير قال عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بنة أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله باب إذا غصب جارية، ما قال اغتصب يعني لا يقصد الاغتصاب، إنما غصبها يعني أخذها بالقوة، أخذها بالقوة بالتحايل. نعم أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. نعم هذا في القضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر يعني لا أعلم الغيب، وإنما أقضي على نحو مما أسمع يعني أسمع من الخصمين فأقضي، وربما يأتيني الخصمان فيكون أحدهما وهو صاحب الحق لا يستطيع أن يبدي حجته، ما عنده قوة بيان ولا قوة كلام، والآخر مبطل لكنه أعطي بلاغة وكلاما وحجة لسن، فأسمع من هذا المبطل فأقتنع بكلامه فأقضي له من مال أخيه، فإن أخذها وهو يعلم أنه مبطل إنما أخذ قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء ترك. وهكذا في كل زمان، حتى قضاة زماننا هم بشر لا يعلمون الغيب، إنما يقضون بنحو مما يسمعون. فتجد رجل صاحب حق لكنه مسكين ما يعرف يتكلم، إما أن يكون أعجميا أو كبيرا في السن أو يكون عربيا لكنه ما يعرف في المشاكل والمضاربات والخصام، والآخر ما شاء الله صاحب مشاكل، فيبدأ يعطي حجج وبيانات فالقاضي يصدق ويقول نعم هذا شوفوا بيتكلم معناه الحق معه ذاك ساكت ساكت ساكت معناها مبطي ما يعرف الحقيقة. ما هو يأتيك بالبينات ويجيب لك الشهود وهذا مسكين عاجز لو قادر يجيب شاهد ولو قادر يجيب بينة وش نسوي له. فالحقوق لا تضيع عند الله عز وجل، فإن قضى القاضي لك وأنت مبطل إنما أعطاك قطعة من نار، إن شئت فخذ وإن شئت فدع. نعم أحيانا يجيب لك شهود، يجيب لك شهود زور، يجيب لك أوراق ومستندات وعليها توقيعه، يكون ضحك عليه واخذ منه توقيعه بطريقة أو بأخرى مثلا، فيسقط ذاك في يده، هذا توقيعك؟ يقول لي والله توقيعي، لكن والله أنا ما أذكر إني وقعت على هذه الورقة، توقيع توقيعي. وعنده شهود يحلفون بالله العظيم أنه فعل كذا وهو ما فعل، أو دفع ماله أو أخذ منه. القاضي ليس له إلا بالظاهر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.